بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان سأل سائل بعذاب واقع دواكاريك برسياري كرد درباري سزايك كهر بيش ديت للكافرين ليس له دافع جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيك ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا من الله ذي المعارج او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكان تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فرشتا كانو جبرائيل برز دبنا وبولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحساب آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا ك 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا فاصبر صبرا جميلا كواتا خوغرو آرام قربا بشيويشي جوانو تاك لبران برهلويسي نادرستي خدانا ناسانوا إنهم يرونه بعيدا براستي وبيباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن ونراه قريبا إماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا يوم تكون السماء كالمهل روجيك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشيك اللقونا غكاني هلوشان نويبون ور وتكون الجبال كالعهن ايش وكو خري شيكراوا فشول دبن ولا يسأل حميم حميما دوستي جاني بجاني ليك دينا برسنوا كز نايبر جهت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اوانا بشاني يكتر دادرين تاوان بارو گناه كار آواد دخوازد كاگر بكريت بو دربازبوني خوي لسزاي او روجا همو كركاني بكات قرباني خوي وصاحبته وأخيه هاو سرو براكي وفصيلته التي تؤويه خزمو عشرتي كلا دنيا دا فنايان ددا ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه بهرچي دانشواني سرزويش هيا اگر بوي بكرت بيكات قرباني خوي پاشان خدا رزقاري بكات كلا إنها لضا نخير أو آواتانا هيتشي نايت دي براستي دوزخ آماديو بليس دارو داخل دلا نزاعة للشوا لكاتك دا داما لينري بيستي سرو همو أندام كان تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى دوزخ بانجي أوانا دكات كلا دنيا دا پشتيان لحق الراس دي هل دا کردو جويان پينا دادا مالو سامانيان كو دا کردو و ديان شار دوا جويان ندادا بحلال و حرام إن الإنسان خلق هلوعا براسي إنسان بشبر زيو تنگتاوي دروس كراون إذا مسه الشر جزوعا كاتيك ناخوشي توش بيت بزارو دم بهاوارا وإذا مسه الخير منوعا كاتشيش خير بركتي توجبو دستي دنو قينيتو قد غيتشاك هدكات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون تنها أو نوشكران نبيت أواني كالسر نوشكانيان بردوامن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أروها أوانيك بشيشي دياري كراول سامانيان داهية بو جهاد تيكوشان بو هجاري داوا كارو بينواي داوا نكر والذين يصدقون بيوم الدين وَلَيْكَ بَاوَرِ الرَّاسُ الرَّوَانْ دَهِنًا بَرْرُوشِ بَادَاشْتِ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او كسانيك دلالرزيان هي لتولي پروردگاريان ان عذاب ربهم غير مأمون براستي سزاي پروردگاريان كسلي امين نابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر لقلها وسركانيان دا ياخد كنيزك كانيان كبهوي باردوخي تايبته وهبو أوان براسي لو مكراو نابن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جاءوا بيج قالوا حالتان الريقي تربقريد بو تركرني عرز وكاني اوانا لسنور ترازاو دزريش كرن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها اوانيك امانة دفاريزنو بيمان دبن السر والذين هم بشهاداتهم قائمون أوانيك هل دسن بوشايت ييكل الآيان والذين هم على صلاتهم يحافظون أوانيك باريس غارين وجكان ياندكنو لكاتي خويدا أنجامي ددن أولئك في جنات مكرمون أوانا لباخ كاني بهجدار ريزلين راون فما للذين كفروا قبلك مهطعين أخو أواني بيبروابون تيانا كتودر كوتيد بفلدين بولات عن اليمين وعن الشمال عزين بلا الراس تشبدا خويا وندكنو لدور وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أبو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا وبهشتي برلناز النعمتوا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نخير وانيا براستي خوشيان دزانن لچي دروستمان كردون بو اوندر لخو بايبون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جاسوين بپروردگاري خور حلات كانو خور آوا كان براستي ايما هميشه بدا صلاتين لسر امانا لنا وبرينو كساني تشاك سربهيني نكايوا ايما بو او مبستا بيتوانانين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون جوازيان لبهينا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن أتا دو تاري الروجي خويان دبن كهر شيان بيلي دكريت يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أو روجي ببلل قور كانيان دين دروا دلي بولاي بتو پرسترا وكانيان رادكن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تاويان شور وشرمزار وخجالة زليليو سر شوري ماندوي كردون جاء ما أورجيا ككاتي خوي بلينيان بيد دراو اوان بروايان بي نبو